ودعوت فاهتزت لك الثقلان، اخرجت قومك من اضاليل الهوى، وهديتنا لعبادة الواحد الديان. خالص الشكر والتقدير لفضيلة القارئ شيخ سامي خفاجي في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، والذي اشكر فيه كل السادة القراء الذين جاءوا لكي يشاركوا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك عند الله سبحانه وتعالى. فنيابة عن فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر العالم الاذاعي الذي يتقدم بخالص العزاء الى مولانا الشيخ مصطفى عبد الوهاب، وايضا نيابة عن فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الدالي القارئ بالاذاعة والتلفزيون المصري الذي يتقدم بخالص العزاء مولانا الشيخ عيد السيد ابراهيم، وكل السادة القراء الذين يشاركوا معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. ولكن اخي المستمع الكريم، دائما الاصوات الحسنة هي التي تزين القرآن الكريم، فما اجمل ان نعيش مع هذا القارئ الذي اعطي مزمار من مزامير داود، فهو سيعزف على اوتار القلوب بايات رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا القارئ الذي تنبأنا له منذ نعومة اصفاره انه سيكون نجما يتلألأ في سماء القرآن الكريم، تلاوة قرآنية طيبة مباركة وعلم من اعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي والعربي، القارئ والمقيم بالسمعنا مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ شيخ محمد حسن الخياط. ادعو الله معي للقارئ الكريم ان يفيض عليه رب العالمين فمع تلاوة قرآنية طيبة مباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه الذي قل يحيي الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الله خير عليم Thank you. صدق الله العظيم.